توجد ظاهرة في مستشفيات النساء. في مستشفيات النساء يوجد ظاهرة في مستشفيات النساء في موضوع الولادة. في بعضهم ينسبون للنساء في موضوع الولادة، هل هذا جائز في الشرع؟ تنسيم ايش البعض يفعلون؟ توسعة قبل الولادة النساء يوسعون الرحم. ايوه بقطع، هل هذا جائز في الشرع او ما حكم الشرع فيه؟ التوسعة هذه لا يجوز ان تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن نلاحظ في حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا بضرورة. والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة. أما أن تصبح نظاما فلا يجوز. نعم، التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات، وما عندهم صبر ينتظروا النساء حتى تولد طبيعي، فيقومون بهذه الطريقه. جزاك الله خير. ايوه اخذت الجواب. الله عليك. لماذا تخشى؟ ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك للمراه ان تضع وضعا طبيعيا، فاذا كان الوضع غير طبيعي هنا يجوز التوسعة. تأخرت الولادة، فماذا ترتب وراء التأخر؟ إن كان التأخر يضر به الأم فهنا جازت التوسعة وإلا فلا. أنا قلت كلمة جامعة، لا يجوز اتخاذ التوسعة نظاما، أي كل امرأة ستلد لابد من إجراء عملية التوسعة، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت الحاجة ملحة أو ضرورة فهناك يجوز ما لم يكن من قبل جائزة. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. إذا ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها، هل إذا جلست في بعض شرعا أم أخرج بوجود المرأة أثناء الكشف؟ أنت تكون أخ للمرأة؟ للمرأة. أي نعم، يعني شقيقها. نعم نعم، ما يجوز أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها. إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع الكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب. أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى، لكن لا تنظر إلى العورة. وكذلك لزوجتك. الله بأولى. بارك الله فيك. تفضل. تروح على مال احناف من كثرة السكر. ايش معي؟ تروح على مال احناف من كثرة السكر. بارك فيها وين السكر؟ هذا كلام عام جدا، كيف استطيع الجواب عنه؟ ما هي هذه الشروح مثلا؟ ما هو نموذج منها؟ تحفة الاحوذي. تحفة الاحوذي هو رجل محدث. وان كان اصله كاصلي انا. انا فيه مذهب. لكنه صار من أهل الحديث ما بعد، فهو جيد فهو جيد، هذا مجهود متعصب عمل لابد. لا محدث. نعم. ابن عربي هو جيد، لكن يعني لم يستطع الخروج عن المذهب في كثير من المسائل، لكنه الحقيقة رجل عالم فاضل.